خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في عليائه أن يجعل عملنا صالحا ولوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه غيره شيئا، وأن ييسر لنا ذلك، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. والآن الدرس الرابع بعد المئة الأولى من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وتكلمنا في هذا الباب إلى أن وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله رحمة واسعة، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. وتكلمنا في الدرس السابق عن الصحابي الجليل ثابت بن الضحاك، وتكلمنا عن صحة الحديث ومن صححه أيضا، ونشرع الآن في متن الحديث. قال ثابت بن الضحاك رضي الله عنه: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. فهناك رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نذر على نفسه نذر، والنذر وأحكامه ستأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في الباب التالي، فاللهم يسر وأعم بحولك وقوتك. نذر أن ينحر جمالا بمنطقة اسمها بوانة، وهي منطقة بالقرب من مكة تشرفها الله. هنا لما سأل هذا الصحابي الجليل عن جواز هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد ارتاب، لماذا تخصص بقعة بعينها للذبح؟ لماذا لم تنذر ذبح الإبل أو نحر الإبل في أي مكان؟ لماذا خصصت هذه البقعة؟ فلربما تكون هذه البقعة فيها ما فيها من أعياد المشركين أو مشابهة للمشركين، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يقطع ذريعة هذا الأمر، فسأل الرجل قبل أن يفتيه فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ والوثن إما أن يكون شجر أو حجر أو صنم، ويعبد أي تصرف له العبادة من ذبح ونذر وغيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مع العلم أن هذا الوقت قد أزيلت فيه الأوثان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن مكة لن تصير دار كفر بحال، قال: لا هجرة بعد الفتح. فهذه الأوثان قد أزيلت، ومع ذلك يسأل: هل كان في هذه البقعة وثن من أوثان الجاهلية يعبد فتصرف له العبادة ومنها الذبح له؟ فأجاب الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، قالوا: لا. انظر، هذا يدل على أن لو كانت الإجابة نعم لنهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا ظاهر جدا في تبويب الإمام المصنف، حيث جعل الذبح لله في مكان كان يذبح فيه لغير الله حراما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبينا أن العلة من ذلك حتى لا نشابه المشركين، وحتى لا تكون ذلك ذريعة إلى الاعتقادات الشركية كاعتقاد البركة في هذا المكان أو التبرك في هذا المكان، أو يجرنا إلى فعل المشركين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالظاهر يؤثر في الباطن، وانظر كيف يقطع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل وسيلة توصل إلى المشابهة بالمشركين. فسأل عن صنم كان يعبد والأمر قد مضى وانقضى، ومع ذلك لو كان فيها هذا الوثن الذي قد أزيل أثره لا يصح لك حتى لا تشابههم. انظر كيف يقطع كل وسيلة تؤدي إلى الشرك والاعتقادات الباطلة. فالإسلام قد استقر في قلوب الناس بحمد الله تبارك وتعالى، وقد أزيلت الأصنام، ومع ذلك هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا لا. فبعد أن سأل عن الشرك سأل عن وسائله، فقال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هل اعتاد أهل الجاهلية أن يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوه عيدا يكررون العودة إليه؟ والأعياد كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى إما أن تكون زمانية أو مكانية. فلعل مراده هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني يعتادون الذهاب إلى هذا المكان، أو إذا أرادوا أن يحتفلوا بيوم من أيام أعيادهم ذهبوا إلى هذا المكان، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هذا يدل على أنه لو كان فيها عيد من أعيادهم التي مضت وانقضت، مضت وانقضت واندثرت، لا يصح لك أن تذبح أيضا في هذا المكان. سبحان ربي العظيم. فهذا يدل دلالة ودلالة واضحة لا شك فيها عند من عنده أدنى نظر للأدلة، أن مشاركة المشركين في المكان الذين يصرفون فيه العبادة لغير الله، إن شاركتهم في هذا المكان بعبادة صرفتها أنت لله لكنها كانت مشابهة لعبادتهم في الصورة الظاهرة فقط، يحرم عليك ذلك، مع أنهم يصرفونها لغير الله وأنت تصرفها لله، لكن مشابهتهم في البقعة حرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى ولو كنت تنوي التقرب لله. لذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال أوف بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال أوف بنذرك، أي أن هذا النذر وف به ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله، فإنه هذه الفاء تسمى بفاء العلية، أي ما أتى بعدها كان علة للحكم، وكأن المعنى يقول لقد قلت لك أوف بنذرك وهذا هو الحكم، لأن هذا المكان لم يكن فيه وثن من أوثان الجاهلية ولم يكن فيه عيد من أعياد الجاهلية، وبالتالي الوفاء بالنذر في هذا المكان ليس معصية. أوف بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله أو فيما لا يملك ابن آدم. وتفصيله قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم يأتي أيضا مع تفصيل النذر في الباب التالي إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أردت أن أبين بجانب ما بينه الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة أن هذا الكلام الذي نهانا عنه هو رسول الله، فهل يقال أن هذا تشدد أو هذا تنطع؟ أو هذا تنطع أو هذا عدم فهم لدين الله تبارك وتعالى؟ كيف ذلك ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الذي أمر بذلك ونهى عن ذلك وحذر من ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ واعلم أن الأمر لا يتوقف عند الذبح، بل أي مكان كانت تصرف فيه العبادة لغير الله، فإن كانت عبادتك التي تريد أن تصرفها لله مشابهة لهذه العبادة لا يصح لك أن تصرفها في هذا المكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحديث فيه مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي مسألة الأعياد. إن مسألة الأعياد مسألة من الأهمية بمكان، وهي من المسائل الشائكة التي حدث فيها اللغط كثيرا في بلادنا ومجتمعنا المسلم الآن، ودخل من خلالها كثير من المبتدعة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في الدين صراحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واتهموا أهل السنة والجماعة وأهل المحافظة على سنة رسول الله بالتنطع والتشدد. لذلك قبل أن أتكلم عن هذا البحث ولا حول ولا قوة إلا بالله، بحث الأعياد، أود منك عبد الله أن تسمع بأذن المنصف. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة: يخبر الله تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما يعرف أحدهم ولده، ثم أخبر أن مع هذا التحقيق والإيقان العلمي لا يكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. وقد روت أم المؤمنين صفية بنت حي رضي الله عنها، وكان أبوها وعمها يهوديين، أبوها حي بن أخطب وعمها أبو ياسر، قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة ونزل بقباء، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر مغلسين، أي في وقت الغلس وهو الظلمة التي تكون بعد طلوع الفجر. قال: فلم يرجع حتى كان غروب الشمس. قال: فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوين، فهششت إليهما فما التفت إلي أحد منهما، فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتثبته وتعرفه؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. وهذا رواه ابن منده في أماليه بنحوه. الشاهد أنهم عرفوه رسولا من عند الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع ذلك عداوته ما بقيت. فهذه صفة من صفات اليهود، أن يظهر لك الحق جليا ثم تحيد عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا من فعل اليهود. فإني أربأ بك أيها المسلم أن يستبين لك الحق ثم تعدل عنه. ثم أعلم رحمني الله وإياك أن الذي يعدل عن الحق إما أن يعدل لهوى، وهذا الهوى إما يكون إما لأنك تكره من يلقي عليك الحق. فأقول لك: قد قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحق من الشيطان. أو يكون كرهك لهذا الذي تسمع منه الحق أشد من بغض رسول الله للشيطان؟ هذا أمر مستحيل، إلا إذا كنت أنت الشيطان بعينك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فما زال الذي يلقي عليك الحق مسلما بينك وبينه أخوة الإيمان والإسلام، قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قول الشيطان في آية الكرسي: إذا قرأتها ليلا لا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح، وإذا قرأتها صباحا لا يزال عليك من الله حافظا حتى تمسي، قال: صدقك وهو الكذوب. سبحان ربي العظيم. أو يكون تركك للحق ولا حول ولا قوة إلا بالله عن هوى ناتج من حب من يلقي الباطل. وأقول لك: أيهما أحب إليك، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو هذا الشيخ الذي يلقي لك الباطل ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ أيهما أولى لك بالاقتناع؟ أتقتنع بكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو تقتنع بكلام الشيخ الذي تحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ فانتبه. وقد يكون المانع من قبول الحق هو الكبر، فهذا أقول له: أخي، ألا يكفيك زجرا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه نصيحتي لك أخي في مبحث الأعياد. اعلم رحمني الله وإياك أن الأعياد لها أحكام لابد من التعرف عليها حتى يستبين لك هل هذا الأمر من السنة أم من البدعة، هل هذا الأمر يعتبر عيدا أو لا يعتبر عيدا، وهل كون الأعياد تشتمل على أشياء من العادات يجعلها ليست من الدين. كل هذا وأكثر إن شاء الله تبارك وتعالى نتعرف عليه عن طريق تفصيل بعض المسائل في الأعياد، لعل الله تبارك وتعالى يفهمنا ويعلمنا ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.